رجل أو امرأة عليهم علي صيام من رمضان الماضي وأرادت أن تصوم ما مضى من رمضان وأتى يوم الشك، فهل تصوم ذلك اليوم أو تؤجله إلى بعد رمضان؟ أولا نحن محتاجون إلى معرفة يوم الشك، فيوم الشك هو 30 من شعبان ولم يرى الهلال وفي السماء غيم، فلو اختل وصف من هذه الأوصاف لم يكن يوم شك، هذا أولا. وثانيا الاستعجال ببراءة الذمة مقدم، يبقى تصوم هذا اليوم، لأن في الحديث إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، وأرجح منه الاستعجال ببراءة الذمة بقضاء الفرائض، يبقى كان حقها أو حقه أن يصوم هذا اليوم، وحتى ولو كان يوم شك يصومه استعجالا ببراءة الذمة بقضاء الفرائض.